وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. اللهم الاعتراف اش ما تقدر بالقضاء، وادري هاي الدنيا تقضي ابتلاء بابتلاء، لكن انا قلبي ما يقدر يفارق كربلاء، انا روحي بكربلاء. راح اظل اتعب نحيبي وفقني اوصل لحبيبي، غير القدر يا ربي واجعل زيارته نصيبي. قلبنا ذاب اشتياقا كي يسجد في ترابه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. مثل هزت جذع مريم ظل يهز روح الحنين، وانت يا رب اختبار للعباد المؤمنين، اختبر كل شيء إلا زيارتي بالأربعين، ربي إلا الأربعين. كسنا بالسيارة قلبي حسنا شول زمني قلب، معقولة كل غد امشي وانا من عندها انحرم يا ربي. يا إلهي ارحم قلوبا لن تصبر في غيابه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. قلبي من دم ومشاعر ما هو قلبي من حديد، بربعين شلون اقنع روح ازوره من بعيد. طيني هالسفرة يا ربي وخذ مني اش ما تريد، اي نعم كل شي تريد. شاغلني سفرة حزينة ردت لاخوها باربعينة، متعود انا ويا جابي متدقى كل سنة الضعينة، فمع الحوراء خذنا ننحب على مصابه. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهو فراق الحسين وهو فراق الحسين.